تفسير الآية 19 من سورة تبارك، يقول تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أي هذه دلالة من الدلالات التي تدل كل عقل منصف عادل على أنه سبحانه هو الخالق الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة من خلال دينه الإسلام، المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده وشكره سعيد تمام السعادة في دنياه وأخراه. أي هل لم يروا ويتدبروا، أي هؤلاء المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون، في الطيور التي تطير فوقهم في الجو وهي صافات أي باسطات أجنحتها أحيانا في الهواء، فيظهر حينها ريش الجناح مصفوفا ثم وهي قابضات لها أي تضمها نحو جسدها أحيانا أخرى حتى يمكنها الطيران. والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء للمكذبين ومن يشبههم ولمحاولة إيقاظهم ليعودوا لله وللإسلام ليسعدوا في الدارين. قوله تعالى: ما يمسكهن إلا الرحمن، أي ما يحفظها في الجو في حالتي البسط والقبض أثناء الطيران ويمنعها من السقوط ويحفظها في كل حال، بل وما يحفظ الكون كله والخلق كلهم والخلق كلهم إلا الرحمن سبحانه بقدرته ورحمته التي وسعت كل شيء من بشر وطير وغيره، والذي أحسن كل شيء خلق وسخر له وخلق فيه من رحماته كل ما يعينه على الانتفاع بحياته والسعادة فيها من إمكانات معجزات. قوله تعالى: إنه بكل شيء بصير، أي إنه سبحانه بكل تأكيد وبلا أي شك بصير على الدوام بكل شيء، أي يراه ويعلمه بتمام الرؤية والعلم ومدبر لأمره على أكمل وأسعد وجه.